محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في أنه أخبار من بلغ هل يستفاد منها الأمر الاستحباب الشرعي ولا هي أمر إرشاد وما يستفاد منها؟ الاستحباب الشرعي شيخ الأنصار اشبنع إذا تتذكرون نتيجة الشيخ الأنصار اشبنع قال ما يستفاد منها أمر استحباب الشرعي ما يستفاد لأن سواء ترد الدنيا هل على أصل السواء لا تدل على الثياب بالمقدار الذي بلغ شد هذا اصل الثياب هذا ما يحكم به العاقل من باب الانقياد فهذا الثياب نقول العقل يحكم به من باب الانقياد فما لازم يجيب امر شرعي يمكن هذا كلام مال الإنسان فثبوت الثواب موجود على الأمر ثبوت الثواب من باب من باب وإذا قلنا الأخبار الدل على المقدار الثواب البالغ هذا هم ثبوت هذا الثواب لا يدل على وجود أمر لا تقول لك إذا أمر ماكو سمين إذا الثواب الكثير أقول لك تفضل زواد كريم الله عز وجل مثل من جاء بالحسن تبيت تسعة زيادة هل يدل على تبيت أمر جديد؟ هي درسنا الجديد اليوم قد واحد يقول يا سوسنا أكو سمرة إذا قلنا هذا الأمر نستفيد من أخبار من بلغ أمر استحباب شرعي أو قلنا لا الأمر إرشادي ثمرة أكو ثمرة تظهر يا ما تظهر ما هي الثمرة يذكر الشيخ موردين إلنا للثمرة المورد الأول اللي بيذكره هذا يقول إذا أجانا دليل ضعيف قال يستحب عند قتل الوزغ يتوضى واحد يتوضى رواية ضعيفة جدا وعانها الناس التلتل بالعجل الوزغ جذبت على الوزغ التلتل يتوضيت عملت لي من ذن استحباب الشرعي يتلاجل عملت لي استحباب الشرعي عملت بهذه الرواية فيرتفع حدثي إذا كنت محدثا بالأصغر يرتفع حينئذ بهذا الوضوء الذي قاصد به شنو أنا؟ قاصد به مال اليزر قتل اليزر يرتفع الحدث ولا الخبر المفروض على أنه ضعيف الشيخ الأنصاري يقول إذا أخبار من بلاغ استفدنا من عدها الاستحباب الشرعي فرح يصير اكو استحباب شرعي دينا من اخبار من بلاء بحصلة بهالوضوء فاذا صار مستحب شرعا يكون راجعا علما هي يتحدث واما اذا فرض نستغرق الاستحباب الشرعي قلنا هذا لا نستغرق الامر ارشاد يستمسك الى الانقياد انه راجع الانسان ينقاضي يحط الثواب على الانقياد تمسك الى انه ثواب اصلا إذا في تنفاذ ثواب أكو إليه من المستعاد ثواب إليه إذا انقادئت عليك ما رح يجب المستعاد إذا ما ثبت إذا لا يكون رافعا للحدث هاي الثمرة الأولى قد مهمة بس يمكن أن يقال للشيخ الأنصاري أنه حتى إذا مستحب يعني إذا مستحب الوضوء يعني يرتفع الحدث هل ينجب فإلا الحائض هم مات مستحب، الجنب هم مستحب إلى اليدين، لكن يرفع العدد لا. فما عندنا في القاعدة كلية الدين كل وضوء مستحب فهو يرفع ماذا؟ ولعله لذلك قال الشيخ العنصاري فتحا قول فتحا لعله إشارة إلى هذا إلى أنه حتى لو ثبت استحبابه لا يجزي، لأن عندنا قاعدة تقول كل ما كان كل وضوء مستحب يرفع الحدث. هذه الثمرة الأولى اللي ذكرها، لكن قلنا قابلة للتعمد. ها؟ ما عاد ذكر القاعدة، قول لي ترى الدليل. الآن لكن على نحو في أي وقت تستطيع أن تستطيع أن تستطيع أن تستطيع يعني بعبارة أخرى ماذا؟ بعبارة أخرى إذا نويت به رفع ماذا الحدث فذاك مطلب آخر. أما إذا أصلاً يتأثق هذا بعض التقايدين فإحنا لازم نحن الآن والأدلة الدليل شرعي أقعدنا على أنه كل وضوء في نفسه إذا كان مستعاد لك ما أقعد. الثمرة الثانية هذا أنه يقول تظهر الثمرة لو فرض أنه أنا قاعد أتوضأ وضوء واجب واجب واجب للصلاة مستعد ومغلاء مستحب لا سلامة وضوء واجب على الصلاة لحيتها ما تطويل استرق جف الصيف يجف الماء يقولون مين ياخذ الماء من لحيت اقول له مستحب واحد يغسل المسترسل من اللحيه المسترسل مسترسل يعني مقدار ما زال مستحب استرق على انه عدن فرجن روايه ضعيفه تقول مستحب فإذا طبقنا أخبار من بلغ واستفدنا من عدها الاستحباب الشرعي ايش راح يثبت حينئذ أنه هذا غسل المسترسل مستحب شنو شرعا. فإذا صار أمر استحبابي أصلي أنا قلت الرواية اللي بتدل على استحباب غسل المسترسل استرد ما ندري الطرق غسل المسترسل تلت رواية على استحبابه وانا اغسلت هذا المسترسل وعين اذن اقدر اخذ من عنده يولا. اذا قلنا غسل المسترسل ثبت استحبابه في اخبار من بلا اقدر اخذ من عنده واذا فرض مدارس استحبابه بسواء ما اقدر حينئذ اخذ النير من المسترسل لان ما ثابت انه هذا جزء مستحب ما ثابت هذا من جزء من اجزاء الوضوء المستحب حتى اخذ ماء من هين واحد ياخذ من اجزاء الوضوء هل يولا هذا مو جزء من اجزاء الوضوء اذا ما ثابت استحبابه. الشيخ العنصاري بعدين يقول بل حتى لو ثبت استحبابه ومع ذلك اخذ الماء من عنده مشكل. ليش؟ لان مو من اعضاء الوضوء هذا يعني اذا هو صدق من اعضاء الوضوء كان يصير واجب ما كان يصير جنو مستحب استحبابه يدل على انه مو واجب مو من اعضاء الوضوء فاذا ما يجوز حتى إذا ثبت استحبابه فهذه الثمرة هو الشيخ العنصاري بطلها. لكن يمكن أن يقال للشيخ العنصاري لا نقول أضل الوضوء لكن أعضاء الوضوء ماذا على قسمين قسم مستحب وقسم واجب يعني هالحكاية بها فرد محظور بحسب وجود بالصلاة شيء قموت من أجزاء الصلاة لكن جزء ماذا مستحب شنو شكو بيها بعد شنو اذا على هذا الاساس يمكن يقول انه هو جزء من اجزاء الوضوء ذات المستحب ولعله الى ذلك اشار بقوله فافهم انتهى. اقول الشيخ الأنصاري أرسلنا إلى داعبا للثمرات يذكرها. حتى طول ما بدل شنو؟ احنا من اول ما دخلنا في قاعدة من بلغ لابد تسجلت ثمرة شنو؟ شريد من اخبار من بلغ انت بتعمل استحداد بالافعال فلا ترفع تلتا. اريد ان اقول من اصلي قبل الدرس اجت رواية ضعيفة، مسواك اجت بي رواية ضعيفة، غسل اجت بي رواية ضعيفة، المستحب مستحبات جاي بي رواية ضعيفة. فاذا قلنا اخبار من بلغ يثبت له استحباب شرعي، اقدر في الرسالة العملية اكتب مسألة مستحب كذا شنو المسواك وان وردت في رواية ضعيفة لكنه اخبار من بلغ تثبت امر استحباب. مسألة رقم 2 يستحب ماذا؟ الصلاة ركعتين قبل الدرس. ليش في اخبار من بلغ رواية ضعيفة اصل اخبار وهكذا جدد استقرار فعلم عملية راجع جدد مستحبات تذكرون كلها هم من اول ينبهون يقولون من باب التسامح في ادلة السنة شهدوا ثمرة جليلة عظيمة. وين وديتنا يا شيخ الانصاري؟ مسيتنا عفوا ببيانه للثمر اصلا نتانى بعد المقصود من اخبار من بلى. يعني انا ما اريد اقول باطل اللي ذكره لكن اقول هو اصلا ما نحتاج اصلا ذكر ماذا ثمر. على اي حال ارجع على صلب الموضوع، الشيخ رحمة الله عليه يقول اذكر ثمرتين، الثمرة الاولى انه لو دلت رواية ضعيفة على استحباب ماذا الوضوء لقتل الوثاق فقتلته حينئذ اذا قلنا اخبار من بلاغ يستفاد منها الاستحباب الشرعي فهذا يصير رافع ماذا للحدث، واذا قلنا يستفاد منها الثواب فقط فلا يكون رافعا علما للحدث. والثمرة الثانية الذي يقولها على انه اذا جاءت رواية ضعيفة قالت المسترسل من الرع يعني مستحب غسله، اذا قلنا اخبار من بلغ يستفاد منها الاستحباب فالغسل هذا راح يصير مستحب، يصير من اعضاء الوضوء المستحبة، فاقدر اخذ من عدة حينئذ البلد اذا جفت ماذا الاعضاء. واذا قلنا على انه لا على انه بل ليس بل من الاستحباب فحينئذ ما اقدر اخذ من هذا. بعدين يقول الشيخ الأنصاري حتى لو قلنا مستحب هم مشكل ماذا الاخذ من عنده لانه هذا مو عضو من اعضاء الوضوء والا شلون صار مستحب. ثم ان الثمر بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعي، بين ما ذكرنا ما ذكرنا شنو؟ من ان اخبار من بلاغ اقدى ما يستفاد منه الثواب والارشاد الى تحصيل الثواب، امر استحباب ما يستفاد. الثمر بين هذا وبين الاستحباب الشرعي وان تظهر بترتب الآثار المترتبة على المستحبات الشرعية. مثل ما الآثار المترتبة على المستحبات الشرعية مثل الوضوء المستحب يرفع الحدث، هذا من الآثار رفع الحدث من الآثار المترتبة على الوضوء المستحب مثل ارتفاع الحدث الذي مترتب على الوضوء المأمور به شرعا وليس المأمور به شرعا على نحو الأمر الاستحبابي. فحينئذ في موردنا نجي نقول فإذا وردنا خبر ضعيف يقول إذا اغتسلت الوثاق توضأ، فإن مجرد ورود خبر غير معتبر بالأمر به يعني بالوضوء مثلا عند قتل مثلا الوثاق على رأينا لا يوجد إلا استحقاق الثواب عليه، فإذا فقد ما يترتب عليه ماذا رفع الحدث لأنه هذا مو مستحب ماذا رفع. أما على ذات الرأي الآخر الذي يستفيد من استحباب شرعي يرتفع الحدث. فتأملت لعله إشارة إلى أنه لم يثبت عندنا كل وضوء مستحب كل وضوء قاعدة كلية ما فأخذ يرفع الحدث، بل هي كثير من الوضوء المستحبة ترفع الحدث لكن كقاعدة كلية ما ثابت هذا بالدليل. لعله يمكن هذا الوضوء من الوضوءات المستحبة الذي ما ترفع حدث، بل كما لعله نقدر نستشهد ديما بوضوء الحائض ووضوء ماذا الجنوب فانه مستحب مع انه لا يرفع حدث. هذا اولا. والثمرة الثانية هذا وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء اذا اغتسلت من باب مجرد الاحتياط. اذا قلنا اكثر من بلاغ نكتب ان الارشاء فانا ما تختلف من باب احتياط من باب امر استعبادي اختلف من باب رجاء المطلوبية احتياط. هنا اذا جفت الاعضاء ما اقدر بعد اخر من هذا المستفسل لانه ما ثابت هذا جزء مستحق لا يسوق جواز المسح بدلاله. الشيخ الانصاري يقول لا حتى اذا ثبت استحبابه من اخبار من بلغ ما تقدر نقول ما يجوز بل يحتمل قويا ان يمنع من المسح بدلاله وان قلنا بفيرورته مستحبا شرعيا ليش انت بعد كنت توضع لانه اوبر صار مستحب شرعا لكن هذا مو معنى انه راح يصير من اعضاء الوضوء والبلل لا بد من اخذه من اعضاء الوضوء وهذا مو من اعضاء الوضوء افرض مستحب والا اذا من اعضاء الوضوء لصار واجبا غسله مو انه مستحب غسل المستحب فهذا لعله اشاره الى انه لا يمكن ان يقول قائل بأن أعضاء الوضوء على قسمين قسم مستحب وقسم شفهي كل أعضاء لكن قسم مستحب قسم واجب مو معنى يعني إذا كان عضو من أعضاء الوضوء لازم أن يصير واجب هذا من جلسة مثل غفلة نقول القنوط جزء من أجزاء مع أنه مستحب فما أسعدني يعني في التقاعد عن إذا كان جزء فلا بد أن يصير لعله أظن إشارة إلى ذلك. الثالث الظاهر نحصل هذا الامر الثالث هذا الامر الثالث هو الامر الرابع بعد بعدين ما ادري انا مستمر ذهني ما راجع ذني شوية دقيقات لكن دقيقات في نفس الوقت لطيفات لنطف الناشئ من ان الشيخ الانصاري الفاظ زايدة ما زايد هذا لطف منها منا ناشئ. الامر الثالث اللي بينبه عليه هذا أنه الأصل البراء إنما يمكن التمسك به إذا شكينا الشيء واجب تعييني أو ليس بواجب تعييني. هنا نقدر نتمسك بأخبار أدلة البراءة أصل البراءة مثل من واجب تعيين أغار تعييني مثل من دعاء عند رأيت الهلال إذا واجب واجب شنو هو واجب شنو وجود تعيين ما إلى عدل بعد ما إلى عدل هذا شك الوجود التعيين لا بأس تمسك بأصل البراءة لا رفع عن أمتي ما لا أعلم. أما إذا فرض شك كيف أن هذا الشيء هذا الشيء أنا ما أدري مباح لا لا والله استفدت بالفرضية كل الزين شجلون قاعد أبين الفرضية ما أدري مباح هذا الشيء لا واجب تخييري لا واجب تخييري. أبرز من باب المثال أنا افترض في شهر رمضان العتق استند على أنه أدنى من خصال الكفارة الواجبة بلا إشكال لكن أشك أن الإطعام مثلا استعين من باب المثال أشك أنه عدل عدل عدل علم عدل للعث حتى إذا عدل إلى شيء واجب تخييره ولا أصلا مو واجب ولو تخييره هو مو واجب هذا الأطعام وإنما هو شنو مباح من الأمور مباح أصلا مو واجب فإهنا شك بين من بل التفت الفرضية كل الزين ما أدري على أنه واجب لكن بالوجود التخييري يعني إذا واجب موجود مخير بينه وبين من بس الاتق انا ادري جزما واجب هذا لا تنسوه جزما واجب شك ما عندي شك فينا فالاطعام انه واجب كعدل الى الاتق ولا فشكتي انه واجب الوجوب التخييري ولا مضاح هنا نقدر نجري اصل البراءة. ايوه لا. عن من؟ عن وجود من؟ مو العتق. عتق خادمنا ادري واجب يا مولانا. شنو عن من؟ عن الاطعام. عن الوجوب التخييري للاطعام. يمكن وما يمكن. الشيخ العنفاري يقول ما يمكن. ليش ما يمكن؟ فرد نقطة جدا لطيفة. يقول لأنه إذا ردنا نجري أصل البراءة بالتالي الوجود راح ينحصر بينا بالعتق، وفي ذلك توسع على المكلف لو تضيق على المكلف. فهو يقعد على المكلف ما وسعنا عليه. معنى إذا أريد أن يوسع عليكم شو نقول لك؟ مولانا بكيفك يا عيط عيط اطعام اطعام كلمة هذا التوسع على شيء يصير. هم نقول له لا الا طريقة رحية. فاذا اردنا نجري اصالة البراءة عن من نجريها؟ عن الوجوب التخيير للاطعام. يلزم التضييق على المثلث لان يتعين على العف. ومعلوم اخبار البراءة وردت مساقها مساق المن على الأمة والتسهيل على الأمة رجع عن أمتي عن أمتي. هذا السياق شو يشعر؟ رجع عن أمتي يعني التسهيل ما قعد صلى الله عليه وآله يريد يبين يا ولا يريد يبين شنو؟ تسهيل على الناس يعني لا صعوبة. لأن إذا صعوبة ما يقول رجع عن أمتي. احنا بس ما يقول رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم نسمع في العذر نكيب يبين فرسي شنو زين يريد يسهل علينا مو انه ياخذ من الافتراض. فهو مسوق مساق الامتنان والتسهيل والرفع عن الأمة رفع الصعوبة. بينما فاذا كان هتش مستفاد من أدلة البراءة فلا يمكن إجراء أصل البراءة إلا في ذلك. هاي فائدة مهمة لطيفة ترى. إلا في ذلك المورد الذي يلزم فيه من إجراء إطالة البراءة التسهيل على الأمة. أما إذا يلزم من إجراء لا التغيير عكس التسهيل فإطالة البراءة بعد هنا من دليل الأثر تطبيق لأنه الدليل يدل على أصل البراءة لكن في مورد التسهيل لا دليل على أصل البراءة في مورد الذي تضييق يصير. لذلك هنا إذا أريد نجري أصل البراءة يلزم التضييق على المكلف مو التوسع. فأدلة البراءة لا يستفاد منها أنه طبق أصل البراءة في هذا الموضوع. ولذلك ترى هاي فائدة لطيفة. لو أنا كنت أمشي بجزر قاني أم اللبن السرب شايلة طابق شيل هناك شيل طابق ماذا على رأسها أو حليب أنا هم أكبر ساعدين بس ما تدري روح وقته أوه هكي ساق إيدي ماذا ها فيها وضع الحليب. هي تقول لي يلا شيخنا تعال التضامن عيشتي أنا على هذا اليوم شعر علم عيش وانا شتر واقولها اصل البراءة قارئ اصل البراءة اقول اشكر انزل عمدك انا شويت انزل ما شويت انا فاصل البراءة هي يمكن ان تجاوبني اذا قال يدري قل لي اصل البراءة انما يمكن اجراءه ماذا انما النبي صلى الله عليه وسلم رعاه تسهيلا على الامة وانت اذا اردت تطبق اهنا مش راح يوجد هذا هو التسهيل على نوع الامة هذا راح يوجد التضييق علينا. يعني خطية يكون انا يوضع من عد الحليل او اقد وانا ما عد ظهر اكيد شهادة هنا تشبيع النبي لأساس البراءة راح يشد تسهيل على الامة نوع الامة لا ما راح يشد تسهيل علينا على نوع الامة. هاي ولذلك الفقهاء في هيك موارد ما يدورون لانه اصل البراءة يجري حتى لو كان واحد اتلف مع الغيرة حتى لو اتلف ماذا نسيانا او كذا اصل البراءة في هيك موارد ما يدورون ماذا بإجراءها وإلى غير ذلك إن شاء الله وبالتدريس دين ما بعد إلا من الأمثل. فالخلاصة في موردنا ما تنقول المكلف إذن اتضحت شيء أنه إنما يمكن يجري أصل البراءة متى لو فرض على أنه بل لو فرض هكذا شك في أن هذا مباح لو واجب تخييري ما يقدر يجري أصل البراءة. ليش؟ لأنه يلزم من ذلك التضييق على المكلف، لأن معناه راح يكون ذلك فقط هو واجب قبل الفرض، وفي ذلك التضييق وأدلة البراءة لا يستفاد منها تطبيق إفالة البراءة وتشريع إفالة البراءة في موارد تضييق على الناس، إنما يستفاد منها تشريع أصل البراءة في موارد التوسعة. مثل ما الموارد التوسعة إذا شكيت في الوجوب، مثل ما في موارد التوسعة إذا شكيت في الوجوب تعيين، وفي التأخير تعيين، مثل دعاء عند رؤيتين هلال شكيت في وجوب تعيين لا لا إجراء إصالة البراءة عن وجوده لا بأس فيه توسعة على المكلف. التعديل من وجود التعيين الذي أشك فيه، لا وجود تعيين بالإصالة لا وجود تعيين بالعرف، يعني شنو؟ يعني فرض مرة هو واجب تعيين من الأول، من الأول واجب تعيين مثل الدعاء عند رؤية الهلال، وجود التعيين من الأول فأقدر أجل إصالة البراءة إذا شكيت في وجود التعيين. ومرة الوجود التعيين يصير بينا بالعرض، بالعرض يعني شو شنو؟ مثل استعلان في خسارة الكفارة، أعتق في هذا الزمان يمكن ولا يمكن؟ ما يمكن، ما يمكن، ما كتبان، ما يمكن. إطعام شلون يمكن ولا يمكن؟ مجلس أهل همات ما يمكن، ما يمكن. شرح يتعين ياهو سن يصير واجب تعيين ماذا؟ لكن وجود التعيين صار بما بالعرض، هذا يقول وجود التعيين بالعرض. فإذا كان الواجب واجب تعيين بالعرض هم أقدر أجل أصله براءة. مثلا شكيت على أنه خاف أنا مزاجي ضعيف ما يناسب همات شنو همات الصوم خاف يأذي همات ها أشكتم بعد أنا واجب ومو واجب علي هم أجر أصل طبيعي إذا ما أكثر دليل آخر يثبت هذا مطلب آخر لا نحن نحط البراءة. فإذا شكيت هذا شك الوجود التعيين العربي أقدر أجر أصالة البراءة لأنها ويلزم بذلك التوسع على المكلف من الطبيعة لأن انتهت هذا الوجود التعييني فالتوسعة بنفي الوجود التعييني. أما بنفي الوجود التخييري ما راح تصير توسعة راح تصير تضييق. ليش يصير تضييق؟ لأنه راح يتعين الطرفين الآخر وهذا نجم لهذا المورد أدلتين براءة. قد واحد يقول شيخ ما عندي فرد سؤال يلا تفضل. يقول انت قلت اذا شكينا ان هذا واجب تعييني العفو تخييري لا مباح قلت تجري اصل البراءة ما يجري ايش قلنا شكيه هذا كل زين هنا ترى خلوها مطلب قلت دقيق اذا شكينا انه مباح لواجب تخييري قلنا نقدر نجري اصل البراءة ولا لا ليش لأن إذا انتين وجود التخييري أنت تعين الطرف الآخر. هذا واحد يقول شيخ نفو أنا أدي فرد اقتراح أقدر أنت الوجوب أنا إيه مال هذا اللي يشوف هذا التخييري المباح وهو كان الإطعام هيك نفتن عظمنا أقدر أنت الوجوب أقول أبيني إيه رحم الله والدك يجيب لنا إيه بأسالة البراءة خمين يقول لا بأسالة البراءة مثل ما قلت هذا أسالة البراءة رجل أجريها يعني راح يصير وجوب متعين فيه من كل وفي ذلك التضييق. لكن استصحاب يستصحب عدم وجود شنو الإطعام. يعني أقول قبل ما أفطر في شهر رمضان وما كان فرجي واجب علي بعد ما افطرت صار الإطعام علي العتق صار واجب إطعام صار واجب يقول أستصحب عدم وجود وش اقتراح وهي جميل مستفيش اقول اليولا لكن هذا شوية جوابه شوية صعب جوابه بس العفو جوابه بعدين بس أقول أن قد واحد من عتق الوجود، فإذا أردنا نستصحب عدم الوجود هم يلزم التضييق على من؟ على المكلف، يعني الوجود راح يتعين بينا. ذلك الطرف بالعتق، أقول لك يلزم التضييق، لأن دليل الاستصحاب مو دليل امتناني، ما وارد دليل الاستصحاب. احنا لما نقدر نطبق ياهو طالة الضراعة من الاستصحاب لا بأس به من هالناحية لا بأس، لكن يمكن إجماعي ولا بعد شوية. لذلك يقول قدس سره الثالث إن الظاهر اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجود، لكن لا وجود إلا التعيين دليل، التدليل سواء كان تعيين بالإصالة أو بالعرض، سواء كان أصليا يعني وجود التعيين أو عرضيا، عرضيا مش تعييني فأنا عرفه مثل الدعاء عند رئيس الإلال، إذا واجب إذا إذا إذا وجود تعيين فأقدر أجل براء، لكن عرب شلون؟ يقول كالواجب المخير مثل خصال الكفار اطقوا اطعاموا صيام، لكن الواجب مخير لكن تعين لأجل الانتصار. شنو تعين لأجل الانتصار؟ يعني عتق ناس في هذا الزمان اطعامهم نفيس آنة، فبعد شنو صار متعين فيما بني لأجل الانتصار صار متعين في الصيام، يعني عنده تعذر. إيه إيه إيه إيه عنده تعذر الطرفين بنيشة بني لأجل الانتصار انحصر بهذا لأجل تعذر تلك. إيه هيك المقصود؟ ها هذا مطلب ماذا آخر؟ افترض أنا بعد شيء كبيرة افترض إطعام بني، افترض ميسور أدري على أنه ميسور ميسور، افترض هكذا في مثل هذه الحالة أو في مورد آخر افترض مثلا هكي أحسنتم هكي. إذا افترض على أي حال في مثل هذه الحالة هنا أقدر أجري إصالة البراء عن هذا الواجب التعيين اللي هو تعيين ويا بالإصالة، لا لا مو بالعرى مثل هو الصيام صار واجب تعيين بيما بالعرى، لكن لا مع ذلك هم شكيت ماذا هو صار يابي تعيين بالعرف، لكن لما ردت عصومة شو شفت نفسي أرجف أنا ضعيف ما أخذني الضعف، فهو يابي تعييني بالعرف وإنت لا تقول لي بعدين شلون أشوف وإنت تستطيع بواجب شنو تعييني بالعرف ما فعلت بي بكل ذلك، هو صار يابي تعييني ما بديش تحذره، لكن شكيت مع ذلك بينا في أنه هذا الواجب علي يا لا من ناحية الضعف أن أبقذاني، فهنا أشك في الوجود التعيين اللي بحصل بالعرب إصابة البراءة ما يمكن أجريها، بل يمكن إجراءها ليش؟ لأن توسع راح يصير على المكلف. أما لو شك في الوجود التخيير والإباحة ترى هواي العبارة مجملة، هواي مجملة ما تدري شلون مجملة، تبغى أنا تشرحها لك بناء واضحة تجوميا وتعال شوف شلون عبارها، يعني شنو لو شكت في الوجود التخيير والإباحة؟ يعني ذريت شيء ما أدري واجب لو مضاع عتق أدري واجب يشرح زين المثال عتق أدري واجب، لكن الإطعام ما أدري واجب كعتق الإلمة للعتق يصير واجب تخيير، ولا مو واجب الأمور مضاع الواجب فقط هو العتق، فهنا أدري أجل إساءة البراءة عن الإطعام ولا إذن لا فلا يجري فيه في هذا المورد دليل شلون كما قلنا دليل على هذا الإطعام هو تثمير له نحن الواحد ها، يعني لو فرضنا مثلا ماذا افترض على انه ما لو هذا احياء كله بالاصول لما نحسب وين لو يكون همات ماذا افترض مشهور كان بين الفقهاء هذا الشيء على انه الاطعام واجب ايضا كان مشهور بين الفقهاء، والشهرة عندنا ماذا الشهرة عندنا ليست بحجة فتوجب عندنا الشك، راح يصير الشك عندما لا يقول يصير عندنا شك في أنه واجب هذا كعدل ولا لذلك يقول هنا ما تدري إثبات البراءة عن من؟ عن الوجود التخيير. ليش؟ ليش أنا قلت لأنه هي مسوقة مساق التوسعة وهي من إجراء يلزم عدم التوسعة خلاف الامتنان. فكل الشيخ الأنصاري مو بهالعبارة الصريحة، هو علمنا قوها الحكي كل من بركاته، لكن هنا العبارة الصريحة ما جاء لظهورها، يعني لظهور أدلة البراءة في عدم التعين. أدلة البراءة يقول ما نتعين، ها أدلة البراءة يقول الشيء اللي بيتجهل وجوده ما نتعين عليه، انت ما عليه تضيق من ناحيته. هكي تقول يقول وإهمان إذا بدت أطبق رح نلزم التعين، يعني متعين علي بعد التالي أهو الحق. بينما أدلة البراءة يقول أنا أدري وأثبتك شنو ان الشيء في الواقع ما نتعين عليه، انت في سعة في توسعة في سهولة بريد. قلت العبارة ماذا مو هالجد صريحة بس مقصودة هذا جنة لظهورها في عدم تعين الشيء. انا مكتب تعيين، التعيين شو شاء التعيين ابن احسن، في عدم تعين الشيء المجهول على مثل البحث يلزم به ويعاقب عليه. ظاهرة في انه توسعة يقول ما متعين عليك الشيء المجهول، اهلا يلزم التبيوت بالعكس نقطة. هذا واحد يقول خوض البراءة ما يمكن إجراءها، بس أن نجري إصالة شنو استصحاب يعني، وفي جريان إصالة عدم الوجود اشرح هواية طريقكم إصالة عدم الوجود يعني شنو استصحاب، شلون الاستصحاب بالشكل اللي بيت فيها هم تشرح عشان شلون بأن نقول قبل ما أصدر عمدا كل يكون هذا تحكي جزمان الإطعام ما كان يعجب بعد ما صرف عن دم أشك صار واجب الإطعام وما صار أشك صار واجب إطعام صار ولا مثلا هذا فأستصحب عدم الوجود. يقول في جريان أصار عدم الوجود تفصيلا لأنه ما الله شوفوا هذا التفصيل شو مشتم تفصيل الشيخ الأنصار فبتشي لطيف لا بأسبي. يقول أنا إذا ردت أجري الاستصحاب شوفت أجل الاستصحاب عند الشك في وجود هذا الشيء. بس شلون الشك الوجود؟ يقول الشك على قسمين، الشك في الوجود له صورتان. تقدر أشك في الوجود بهذا المعنى أنه أعلم هذا الشيء وجود ما متعلق بي جزمان. شو اذا جزمان ما متعلق بي ها ادري الوجود ما ادري ها اشك من هالناحية ان الوجود متعلق بكلية ما ادري الوجود متعلق بكلية شامل لهذا الفرد يا متعلق لا مو بالكلية. هاي كلها رموز الفاظ هاي استرح وضعها بالمثال استعلى بعض المثال مثل في افرض كمثال للفكر انا ملاقب التمثال هم اجيب مطابق الموردنا مثل العتق اشك ان عتق الكافر يجزي وما يجزي. ليش اشك عتق الكافر واجب مو يجزي وما يجزي واجب يوم واجب الحق واجب يوم واجب ليش اشك من هنا ما ادري الدليل علق الوجوب على عنوان العتق اللي بشان عنوان العتق علمًا والكافر والمسلم يعني علق على عنوان كلي يشمل هذا الفرد ايضا ليس هذا الفرد واجب لكن هذا الفرد يقول واجب شو يصير وجوبه مو بخصوصه يقول ما اجاب الدليل هو واجب لا لسبب تعلق الوجود بالكل يقول لا الله ما قال احتق ما علق الوجود عليهم على الكل علق عليهم بالاحتمال الثاني علق على الفرد لكن يا فرد يعني المقصود يعني مؤمنة فقط عتق المؤمن فما ادري علق على عتق المؤمن الوجود والكافر ما يجب لو علق عليهم على اصل العتق على اصل ذلك الكلي فيكون حينئذ هذا واجب هذا الفرد فالنتيجة هذا الفرد يا فرد قلبي الكافر أشك في وجوده وعدم وجوده. هذا شك الوجود التخييري ترى، يعني إذا كان واجبا وجوده وجود شنو؟ وجوده شنو؟ تخييري بينه وبينه. فهذا المثال مطابق لما يرد تماما تقريبا، تماما تقريبا، مو أنه مطابق لا مطابق شيء تقريبا. أشك في أنه وجود العتق الكافر واجب يا مو واجب، لكن ليش أشك أن واجب يا مو واجب؟ من ناحية أن بس أنا أدري جزما وحتما ويقينا وجود عنوان الكافر ما متعلق. شلون تشوف؟ ما أدري أنه متعلق بكلية العتق الشامل لهذين الفردين المؤمن والكافر أو لا، متعلق وجوب العتق من الوجوب متعلق بعنوان المؤمنين. في مثل هذه الحالة أقدر أجري استصحاب الجواب عليكم بعد استصحاب عدم وجود من هذا الفرد يا فرد قصدي الكافر. يمكن وما يمكن في مثل هذه الحالة، يقول الشيخ الأنصاري بعد ما يمكن. ليش ممكن؟ لأن أنا أجد وجود هو فما صديق حتما أدري وجود ما أصديق وأنه أحتمل صار لوجود حتى أدولا أول جزمنا بوجود. الآن أشك صار لوجود أصلا عدم وجوده. الآن ما تقدر تخلص الآن وجود ما صار لي الذي أشك تحتم لا يتعلق وجود الكلي. ففي مثل هذه الحالة استصحاب عدم وجود هذا الفرد لا يجري، استصحاب ما يجري كما أسألت البراءة من في إجراءها استصحاب ما يمكن إجراءها. لأن شك ما أكون بمثل إلى هذا الفرد، بل القضية أنا أقول إن شيخ الأنصاري ما جاي إذا أريد نستصحب يكون القضية شخصية بالعكس نستصحب عدم تعلق قديما، مو يعني بالعكس هذا هم باطل التعبير من حدي، بل إذا تدعى عدم تعلق الوجود بيما بالكلية مو بغلط هذا فرد معنى مخلي تستصحب عدم الوجود هذا فرد لا معنى له. وبالتالي يجي ما يجي يعني لو اعتقد الكافرة يجي ما يجي بالتالي شنو صار بالتالي شنو صار بالتالي بالتالي بعد ماذا؟ بالتالي أشك أن يجزي وما يجزي استصحاب عدم الوجود ما يجزي أصل البراءة عن الوجود ما يجزي. لو كان يجرم كل الزين، يعني لو كان يجرم كل الزين يعني شلون؟ يعني إذا أصالة البراءة كانت تجري عن وجوده أو استصحاب عدم وجوده كان يجري شو راح يثبت لي؟ أنا مو واجب. إذا مو واجب يجزي ما يجزي؟ ما يجزي بعد. إذا مو واجب ما يجزي. لكن المفروض لا براءة جرت لا استصحاب جرت. فبالتالي راح أشوف يجزي وما يجزي. شو يقول إثناء الشيخ تستصحب عدم السقوط. عدم السقوط يعني شنو عدم السقوط؟ يعني أنت لما افترضت حتما بنتك شنو اشتغلت وما اشتغلت. لكن تدري انه فرغت بمن تفرغ بمن بعتق الكافر لا نستصحب عدم السقوط سقوط ذلك الاشتغال. فالاصل ما في كفر هي وحده. التفتوا يا اخوان، يعني اذا استصحب عدم الوجود كان يجري او اصعبت البراءه النتيجه هم مش عدم السقوط، لكنه اريد نقول على انه إذا كان ظن الأصلان يجبن البراءة أو الاستصحاب هن يثبتان بعد. بالتالي إذا مواجب بالتالي واضح يصير عدم السقوط، لكن إذا ما جرن هن يكون أثبت عدم السقوط هنا مبيه هن بعد ما يجبن أثبت بينا بأستصحاب عدم السقوط أو إصالة عدم السقوط. شو يبدو ظنة أول كانت مشتغلة لما جاز من الطرف، الآن أشدت في أن فرغت بهذا الإث وما فرغت استصحاب بقاء الاشتغال وعدم سقوط الاشتغال يجري. فالتفتوا جيدا، فالخلاف الشق الاول هذا ان يفرق أن وسؤال مهابك أنه إذا شكيت هذا الشيء هل يجب تخييري أو مباح؟ إطالة البراءة عن وجود التخييري تجري أو ما تجري؟ إيش قلنا؟ من إطالة البراءة ما تجري ليش؟ لأنه يلزم منها التبرير. واحد قال طف المستصحب عدم وجود الإطعام، عدم حدوث الوجود للإطعام. قلت هنا في مثل هذه الحالة إذا تريد تستصحب عدم الوجود يوجد شقة. الشق الأول أن يفرض على أنه أنا أدري جزما إذا أكو وجود لعنوان عتق الكافر ما أكو وجود. إذا أكو وجود الوجود لا متعلق بالكل. فإذا أكو وجود لكل العتق فهذا راح يصير واجب. ياهو عتق الكافر وإلا ما يصير واجب. في مثل هذه الحالة أقدر أستصحب عدم الوجود ولا عدم وجود من؟ أنا نبي أشك في وجود وفي إباحة ياهو عتق الكافر. فعتق الكافر أقدر أجري استصحاب عدم وجوده؟ يقول الشيخ الأنصاري مثل ليش؟ لأنه جزما هو ما صار له وجود مو أشك استصحاب وجود إلا عند الشيخ. جزمان هذا ما صار له وجود لأن قلنا جزمان وجود بعنوانه ما متعلق. فاستصحاب عدم وجود هذا الفرد يجب وإطالة البراءة ما تجري ويبقى فرد شيء. بالتالي إذا ما ثبت أنه واجب أو غير واجب يجي وما يجي لو أعتقد الكافرة يجي أو ما يجي. قلنا على أنه لا ما يجري استصحاب عدم السقوط شلون استصحاب؟ من الواجب الكلي ليس وجوده من واجب لكن من الواجب الكلي يعني هو أنا أريد أن استصحب عدم وجود من كل عرفتنا وين احنا في الفرد يعني الفرد اللي احنا نشوف فيه في إباحته وعدم إباحته في وجود الذخيري. أنا أشوف في إباحة وجود من كل الفرد المبرور. فلا واحد يقول الشيخ الأنصاري ليش بالفرد قاعد يجري استصحاب عدم الوجود يقول ما يجري وقال بالكلي. أقول لك أنا الذي أشوف هاي النقاط ذني أنت تقول الذي هو أشوف في وجود التخيير أو إباحته ياهو مباح وكذا هو الفرد معه هو كل يقول كلام أنا. فإذا الرمي يجري استصحاب كيف فأستصحب عدم وجود الفرد لا يجري لأنه جزما ومواجب. حتى إذا الكل كان واجب هذا بالتالي صار ما متعلق بالوجود. هذا نسبب مزداق علما لما تعلق به الوجود مو نفسه هو. فرقوا بين المطلبين. ها مزداق لما تعلق به الوجود مو نفسه هو الذي تعلق به الوجود. ولذلك أنا الآن أقدر أحدث أقول والله ما متعلق به هذا بعنواني ما متعلق بالوجود. هل تستصحب عدم وجوده ما له معنى لأنه ما تحتمل ما تعلق بالوجود أحد المصادق المحتمل. ها فإذا إذا تريد تجر استصحاب يقول وين تجر استصحاب في الواجب هو ذات الذي بني في الكل حينئذ. أما في هذا الفرد لا يمكن إجراء الاستصحاب. طب يقدر شيء أنه أشك في سقوطه عدم سقوطه نستصحب ماذا حينئذ ماذا عدم سقوط النتيجة نفس النتيجة هي ما تلتفت له. يعني إذا كان يجري إطالة عدم الوجود النتيجة الثانية تختلف عدم السقوط يعني مو النتيجة تختلف. لكن الآن نريد نقول بعد ما الاستصحاب الأول ما جرى وراح نشوف السقوط عدم السقوط تصل النوبة إلى الاستصحاب الثاني وهو استصحاب عدم السقوط. بل لو كان ذاك الأصل يجري بعد ما تحاجة إلى استصحاب عدم السقوط هو ذاك يجري ويثبت لنا عدم السقوط. لكن لما ما جرى نحتاج إلى هذا. بل شكد جاري يقول لأنه يقول جاري لأنه وفي جريان إطالة عدم الوجود بل لا ما أنا بقول أشوف وجود إباحة ياهو مو كلي أنا كلام عامة. فلفرد غير مجرد جزء مو أنه بالفرد في وجود ماذا؟ لا يكفي كل الكلام. لا في الجزء مفروغ عنه. يجري الكلام في الكل في الجزء يعني في الجزء لما ننزل هذا في الجزء بلا إشكال. لا تقول إهنا ما عندنا شك في الكل. إهنا إحنا اللي نشوف في إباحة وجود ياهو. يتجرد الكل لكن تقول نشوف في وجود أو إباحة. انت اللي بتشوف فيه وجود او اداحته ياهو الكل لو اصل عتق لو لا عتق كافرة ياهو اثناء العيد ما يرد نقعد نحكي فوق انا اشفا في وجود واداحة ما عتق الكافر فاذا اكون حالك تجريب هذا هذا إطالة عدم التقييد لا بأس به احنا لما كنا في ذاك الزمان هيك شبهات ماذا كان انتج في ذهننا لانه ليش ما واحد هيك يسوي إطالة عدم التقييد بعدين شوي شوي تهمنا عن إطالة عدم التقييد شو المقصود عندنا استفحاص قصدك لو استفحاص إطالة عدم التقييد جعل هذا قباط عدنا لو استفحاص لو تبشف من الأصلاف واحد من ذا الاثنين إطالت عدم التقييد ما صعد وحده فإذا قلتك إطلاع يعني معناه يكون أصعد بدليل وكذا نروح الإطلاع طبعا أصول بعد نحتاج فهي من أصول عملية عن نحتاج نروح إلا بعد هو للإطلاع نحن كل حكينا ما أصعد إطلاع وإذا كان قلتك شنو استصحاب يعني استصحب عدم تقييد الكلي استصحاب يعني شنو معنى يعني كنت في الزمان تقدر تأشر له يقول والله في هذا الزمان كان الكل واجب ولم يكن مقيد الآن أشك أن تقيد أم لا في زمان تباطع النبات هذا الإشكال تدققوا به هذا الإشكال بل يدني فيهم دققوا به خوف المقصود في برهان إصالة عدم الوجود تفصيلا ليس لأنه إن كان الشك في وجوده يعني في وجود هذا الفرد الذي أشك واجب يوم ذا إذا كنت أشك في وجوده في ضمن الكلية وجود عنواني أشد في وجوده في ظن كلية كلية شو قصده أصلا مشكلة ذلك الكلية بينه يعني بين هذا المشكوك وهو حتى الكافر وبين غيره وبين غيره وهو حتى المؤمن فإلا أنه إن كان الشك في وجوده في ظن كلية أو وجود ذلك الغير أنا أشك أشك من عبارة للذين أن الواجب هو ذات الكل لا شنو الطرف الثاني الطرف الثاني شنو هو الوجود هذا الطرف الثاني ذلك الغير هذا الوجود ذلك الغير حيث العلم مولانا لا تنسوا ولا قول إنسان الشك في وجود يغني كلية أنا أشك في عدة الكافرة لا أشك لأن ما أدري أن الواجب هو الكل وهو العدة أو لا الواجب شنو خذوا ذلك الغير شنو هو وهو المؤمن بالخصوص فيشكل جريان إطالة عدم وجود استصحاب ما يجري إذ ليس هنا شنو إلا إذا أخو وجود فقد وجود الكل طب هذا الفرد ما متعلق جزما إلا وجود واحد مردد بين الكل الكل شنو هو تعرف والفرد يا فرد قصده يا فرد المؤمن ليس الاشتباه إذا أخو أمر لا متعلق بالعرف لا متعلق مين بالمؤمن جزما ما متعلق مين بالكافرة فإهناء استصحاب عدم وجود الكافرة ما أقصد فيتعين هنا إجراء شنو؟ الشرطة تحتيط عدمه إجراء إطالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجود ذلك الفرد المتيقن الوجود عن شنو؟ مؤمن خضر عش كان واجب هو كان واجب كلي أو واجب بلاد بفعل هذا المشكوك لا يسقط والحمد لله رب العالمين